كان الجماعة المسافرة وضعت الثلاث الظهر مثلا في مدينة الطائف، فأتت من أحد المسافرين وبعد أن صلى ركعتين أحدث في الصلاة وخرج وتقدم إمام مقيم، فما حكم صلاة المسافرين؟ أي يصلي صلاة أم يقصروا؟ الخليفة يصلي بهم أربعة، إذا صلي بهم أربعة ويصلي معه، لأن المأمون تبع الإمام الذي صلى لنا أمر المسافر يصلى هذا إمام ويصلي أربعة، هذا الإمام المقيم. قال ابن عباس لما قيل عن هذا الناس يصلون هذا الإمام أربعة يصلى في حالهم وهم مسافرون يصلوا في الليل، قال هكذا السنة. والصحابة لما أتى ابن عثمان أتموا معه صلوا أربعة، هؤلاء الذين أحدث إمامهم وتقدم واحد منهم مكمل أمر بهم يصلي معهم أربعة، وإن بدأ بهم من أول الصلاة كما قال أحد أهل العلم بدأ بهم صلى بأربعة صلى معه أربعة، وإن بدأ الأولى فقد ثلاثا صلى معه الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.